بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، ما زلنا نعيش في هذه المنظومة المباركة، منظومة منحة الإعراب للإمام القاسم بن علي الحريري البصري رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا إلى باب التصغير، وتكلمنا عن التصغير وعن أحكامه، ثم انتقل رحمه الله للكلام عن فصل متعلق بهذا الباب، ألا وهو فصل حروف الزيادة. وقبل أن أدخل في هذا الفصل، أحب أن أذكر فائدة ذكرناها الشيخ جزاه الله خيرا، وهذه فائدة المذاكرات مثل هذه المواد. عندما تذاكرها مع الإخوة تتفتح بعض المعلومات ويتم تحقيق بعض المسائل. يطلق بعض النحاة أو لا يتطرق بعض النحاة إلى مسألة تصغير الجموع، تصغير الجموع. ومسألة تصغير الجموع بالنسبة إلى جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، هذا سيأتي معنا اليوم إن شاء الله تعالى كيف يتم تصغيره، لكن الكلام هو في جمع التكسير، الكلام في جمع التكسير. جيد، فنقول جمع التكسير فيه تفصيل بالنسبة إلى تصغيره، فيه تفصيل بالنسبة إلى تصغيره. فكما تعلمون أيها الأحبة أن جموع التكسير تنقسم إلى جموع قلة وإلى جموع كثرة. ألفاظ جموع التكسير، طبعا جمع التكسير معلوم تكلمنا عنه في هذه المنظومة. الألفاظ التي تدل على جمع التكسير إما أن تدل على جمع قلة وإما أن تدل على جمع كثرة. جيد؟ الآن الألفاظ أو الصيغ التي تدل على جمع القلة من ألفاظ التكسير هي أربعة: أفعلة، أفعل، ثم فعلة، ثم أفعال، جموع قلة. هكذا يقول ابن مالك. أفعلة طبعا لا ينبغي أن تضبطوها بالحركات، هذه الجموع ينبغي أن تضبط حركات، ينبغي أن تضبط الحركات لهذه الأوزان، فنقول أفعلة، أفعلة بهذا الضبط، أفعلة، أفعلة، أفعل، أفعل، ثم فعلة، فعلة، ثم أفعال. هذا الوزن الرابع. هذه الأوزان الأربعة يمكن تصغيرها، يمكن أن تصغر وورد تصغيرها. أما باقي أوزان جموع التكسير فإنها لا تصغر، فإذا أردت التصغير ترد الكلمة من الجمع إلى المفرد. فهذا تفصيل يحسن على الطالب أن يضبطه، وذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى في الشافية، وكذلك أتمم كلامه الرضي رحمه الله تعالى في شرحه على شافية ابن الحاجب. إذن هل جموع التكسير تصغر؟ ينبغي التفصيل. إذا كان جمع كثرة فإنه لا يصغر، بل نرد الكلمة إلى المفرد، والمفرد هو الذي يصغر. إذا كان جمع قلة، نعم يصغر. طبعا ما المقصود بجمع القلة وجمع الكثرة؟ جمع القلة هو الذي يدل على من 3 إلى 10. جمع القلة هو لفظ الجمع، يعني هذه الألفاظ الأربعة إذا أطلقت جمع عليها أي كلمة فإنه يدل على ماذا؟ على أفراد من 3 إلى 10. جمع الكثرة اختلفوا في دلالته، وخاصة الأصوليون يهتمون ببيان دلالة أو تحقيق دلالة جمع الكثرة. فالبعض يقول أن دلالة جمع الكثرة تبدأ من الأحد عشر إلى ما لا نهاية، فجمع القلة هو الذي يدل على 10 إلى 3، وجمع الكثرة من 11 إلى ما لا نهاية. وقيل لا، أن جمع القلة وجمع الكثرة يتفقان في المبدأ، فكلاهما يبدأ من 3، ولكن جمع القلة يقف عند 10، وجمع الكثرة يستمر إلى ما لا نهاية. وبناء على ذلك، لو أتينا إلى الكلمة التي سألت عنها في الدرس الماضي مثل كلمة سراحين، سراحين هذا جمع ماذا؟ تكسير. وهل هو من ألفاظ جموع القلة أو من جموع الكثرة؟ هل هو من الألفاظ الأربعة؟ هي لا تحتاج إلى، ليست مسألة معقدة. هل هي من الألفاظ الأربعة الموجودة أمامكم من ألفاظ جموع القلة؟ لا. إذن الجمع كثرة، إذن هل يمكن أن يصغر على لفظه؟ لا، ينبغي أن نرده إلى المفرد، فنقول صرحان، ثم بعد ذلك نصغر صرحان على صريحين. جيد، فهذه الفائدة التي استفدناها من تلك المذاكرة. نعود فصل الحروف الزوائد. وألق في التصغير ما يستثقل زائده أو ما تراه يثقل، والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك يا هول استنم، تقول في منطلق مطيلق فافهم وفي مرتزق مريزق، وقيل في سفرجل سفيرج وفي فتى مستخرج مخيرج. انتقل الآن رحمه الله تعالى للكلام عن بعض التفاصيل في التصغير، وقد سبق أن بينا في بداية التصغير أن الأوزان التي يبنى عليها باب التصغير هي ثلاثة: فعيل، وهذا خاص بالثلاثي، وفعيعل وفعيعيل، وهذا لما فوق الثلاثي. وعرفنا أن هذه الأوزان أوزان اصطلاحية خاصة بباب التصغير، بمعنى أن وزن الكلمة المصغرة على هذه الأوزان الثلاث لا يجري على قواعد الميزان الصرفي، لا يجري على قواعد الميزان الصرفي، فكل كلمة ينبغي أن تزنها بأحد هذه الثلاثة حتى ولو لم تنطبق الموازنة على قاعدة علم الصرف، كالفائدة أو بناء على الفائدة التي ذكرناها في الدرس الماضي من كلام الأشموني رحمه الله تعالى. إذن اليوم نعيد صياغة قواعد التصغير مع بيان كثير من الأمور والتوضيحات التي تتعلق بهذه القضية حتى نستطيع أن نفهم ما يقصد الناظم رحمه الله تعالى بحروف الزيادة. تقدم معنا أن الاسم الثلاثي المجرد يصغر على فعيل، وهذه مسألة انتهينا منها. الكلام الآن في الاسم الرباعي فصاعدا، سواء كان رباعي بالزيادة، سواء كان رباعيا بالزيادة أو كان رباعيا بماذا؟ بحرف مجرد، وصاعدا نكمل على هذا السياق. فنقول الوزن الأصلي للكلمات من الرباعي فصاعدا هو وزن فعيل، هذا هو الوزن الأصلي التي ينبغي أن نصغر جميع الكلمات الرباعية فصاعدا عليه، ينبغي أن تضبط. إذا ضبطت هذه القواعد بإذن الله سيحل عليك كثير من الإشكال في باب التصغير وتفهمه فهما جيدا. نقول الأسماء من الرباعي فصاعدا الوزن الأصلي لتصغير الكلمة هو ماذا؟ فعيعل، بدون الياء، هو فعيعل، إلا إذا كان هذا الاسم خماسيا وقبل الحرف الأخير حرف من حروف اللين، الألف أو الواو أو الياء. جيد؟ في هذه الحالة فإنه وجوبا يجب علينا أن نصغر على فعيعيل، يعني على الوزن الثالث. جيد؟ هذا وجوبا. يعني ماذا نفعل؟ يعني باختصار كأننا قلبنا حرف العلة الألف أو الواو أو الياء الكل إلى ياء، هذا الذي نفعله. فمثلا كلمة دينار، دينار خماسي من خمسة أحرف، الحرف قبل الأخير من حروف العلة ألف، فينبغي وجوبا أن نصغر هذه الكلمة على فعيعيل، دنينير. كذلك عصفور، عصفور من كم حرف؟ من خمسة أحرف، الحرف قبل الأخير من حروف العلة وهو الواو، إذن ينبغي أن تصغر هذه الكلمة على وزن فعيعيل، عصي فير. جيد؟ بينما كتاب من كم حرف هذه الكلمة؟ من أربعة. جيد؟ إذن لا يوجد هذا الضابط الاستثنائي الذي ذكرناه، فيجب مباشرة أن نصغرها على فعيعل، ينبغي أن نصغرها على فعيعل، فنختار وزن كتيب. جيد؟ كتيب طبعا لو أردنا أن نطبق قواعد علم الصرف ربما لن تخرج معنا فعيعل، لكن كما قلنا في التصغير لا نطبق قواعد علم الصرف، مباشرة فعيعل أو فعيعيل. إذن عرفنا هذه القواعد وعرفنا هذا الاستثناء. الآن بناء على ما سبق فإن كل اسم زاد على أربعة أحرف ينبغي إعادته إلى ماذا؟ إلى الأربعة. الآن عرفنا أن الوزن لكل الكلمات التي من أربعة أحرف فصاعدا هو ماذا؟ فعيعل. فعيعل من كم حرف؟ الفاء والعين. جيد؟ ثم بعد ذلك تأتي ياء التصغير، هذه ياء أتي بها للتصغير، ثم بعد ذلك عين ولام، صحيح؟ فعيعل. إذن خمسة أحرف في المنتصف ياء التصغير. إذن كل كلمة ينبغي أن نصغرها، هذه الكلمة من أربعة أحرف صاعدا، إذا كانت من أربعة أحرف هي جاهزة، لا نحتاج إلى عمليات حذف. جيد؟ الإشكال إذا كانت فوق أربعة أحرف، إذا كانت فوق أربعة أحرف، ففي هذه الحالة يجب أن نردها إلى الأربعة أحرف. لماذا؟ لأنه حتى نأتي بوزن فعيعل ينبغي أن تبقى الكلمة على أربعة أحرف، وهذه الياء التي في المنتصف هذه ياء التصغير، يعني هذه ياء زائدة خاصة بالتصغير. إذن كل كلمة قبل أن ندخلها إلى قالب فعيل ينبغي أن تكون من 4 أحرف فقط. إذن فسنضطر إلى عمليات حذف من الخماسي ومن السداسي ومن السباعي. كما تعلمون الأسماء قد تصل بالزيادة إلى 7 أحرف، وبالتجريد فقط منتهاها 5، بخلاف الأفعال. الأفعال بالتجرد فقط 4 وبالزيادة 6. فالأسماء أقوى من الأفعال في هذه القضية، ونحن نتكلم في باب الأسماء ولا علاقة لنا بالأفعال. إذن الأسماء التي من 5 أحرف أو من 6 أحرف أو من 7 أحرف ينبغي أن ترد إلى ماذا؟ إلى 4 أحرف، حتى نستطيع أن ندخلها في قالب فعيل، لأن فعيل هو القالب الذي ينبغي أن يأتي عليه الأوزان، إلا ما استثنينا الآن. طبعا ينبغي أن تحفظ الاستثناء، قد تكون الكلمة خماسية ولا نحتاج أن نردها إلى 4 أحرف. ما الضابط؟ إذا كان الحرف قبل الأخير أحرف من أحرف العلة، ففي هذه الحالة لا نحتاج إلى إعادتها إلى 4 أحرف، ونأخذ وجوبا طابق أو القالب الثالث وهو فعيل. الكلام في غير هذه المسألة، في غير الخماسي الذي قبل الأخير من حرف من حروف العلة، هذا كله ينبغي أن نرده إلى 4 أحرف. جيد. الآن إذا كان هذا، الآن عندنا حالتان. الحالة الأولى أن يكون الحرف الزائد على 4 حرف أصلي، مثل كلمة خماسية، والاسم يأتي خماسيا أصليا، الاسم يأتي خماسيا بكل حروف وكل حروفه أصول. إذا كان خماسيا وكل حروفه أصول، ففي هذه الحالة نحذف أي حرف، لابد أن نعيده إلى 4. ففي هذه الحالة نحذف الحرف الأخير. جيد؟ إذن إذا كان خماسيا وكله من حروف الأصول، طبعا يعني هذا ينبغي أن تعرف مقدمة أن حروف الكلمة سواء في الفعل أو الاسم تنقسم إلى حروف أصلية وإلى حروف زائدة. الحروف الأصلية هي التي تثبت مع الكلمة في جميع تصاريفها. هذه الكلمة مهما لعبت بها في الاشتقاق، حولتها من فعل إلى اسم، إلى اسم فاعل، اسم مفعول، هناك أحرف دائما تتكرر. هذه الأحرف التي دائما تتكرر نسميها حروف أصلية. لذلك هذه الحروف عندما تقابل في الميزان الصرفي تقابل إما بالفاء أو بالعين أو باللام. وهناك ما يقابل حروف الأصول ما يسمونه حروف الزيادة، وهذه حروف الزيادة لا تأتي إلا في بعض التصاريف دون بعض. جيد. فإذا أردت أن تختبر، والله هذا الحرف شككت فيه، هل هو حرف أصلي أم حرف زائد، نقول اشتق. الأحرف التي ستتكرر معك في جميع الاشتقاقات هذه الحروف الأصلية. مثلا كتب، كتب الكاف والتاء والباء، كاتب، يكتب، أكتب، مكتوب. إذن الكاف والتاء والباء تتكرر معنا في جميع التصاريف، إذن هذه أحرف أصلية. بينما الواو وردت معنا في مكتوب ولم ترد في كتب، إذن نعم هذه الواو ليست أصلية وإنما أتي بها لمعنى. إذن نعود إلى تقرير ما نحن فيه. الآن ننظر في إذا كانت الكلمة عبارة عن اسم خماسي، وهذه الاسم الخماسي كل أحرفه أصول، لا يوجد فيها حرف زائد، وهذا يمكن في الأسماء، مثل كلمة سفرجل، السفرجل الفاكهة المشهورة، كل الأحرف أصلية، هل يمكن أن تحذف حرفا وتخرج الكلمة معك؟ تحذف السين لا يمكن، فرجل لا تعني شيئا، وتحذف الراء لا تعني سفجل. الكلمة إذن هي خماسية الأصول. ففي هذه الحالة كيف يكون التصغير؟ ينبغي أن نردها إلى الرباعي، فنقول لك احذف الحرف الأخير وهي اللام، فتبقى الكلمة سفرج، ثم تصغرها فتقول سفيرج، تصغرها على فعيل فتقول سفيرج. اتضحت هذه القاعدة؟ إذن الخماسي الأصول نحذف الحرف الأخير منه فتعود هذه الكلمة رباعية، ثم بعد ذلك نصغرها على وزن فعيل وأصبح الأمر واضحا. الآن إذا كانت الكلمة خماسية بالزيادة ليست بالأصول، أو كانت سداسية، والسداسي لا بد أن يكون فيه زيادة قطعا، لأنه لا يوجد اسم، لا يوجد اسم سداسي كل حروفه أصول، لا يوجد، بخلاف الخماس. إذن إذا وجد عندنا خماسي ولكن بالزيادة، يعني 4 أحرف أصلية ثم جاء مثلا حرف خامس زائد، أو كان سداسيا أو سباعيا وهذا قطعا فيه زيادة، فكيف نعيده إلى الرباعي؟ نقول هناك الآن قواعد. القاعدة الأولى، ينبغي أن تعرف أن الأحرف التي تزاد في الأسماء هي 10 أحرف. الأحرف التي تزاد في الأسماء هي 10 أحرف فقط، يجمعها البعض، ويعني وأسهل جمع يمكن أن نقول كلمة سألتمونيها، هذه الكلمة سألتمونيها هذه الكلمة تجمع 10 أحرف الزيادة. الآن ما المقصود بأن هذه الأحرف العشرة هي أحرف الزيادة؟ هل المعنى أننا كلما رأينا هذه الأحرف أو كلما رأينا هذه الأحرف في الكلمة أو في الاسم تكون هذه الأحرف زائدة؟ لا، قد تكون أصلية ولكنها قد تأتي زائدة. فالمعنى أن كل حرف زيادة هو من هذه الحروف وليست هذه الحروف دائما أحرف زيادة. اتضح الكلام؟ يعني سألتمونيها مثلا السين، هل السين دائما حرف زائد؟ لا، قد تكون حرفا أصليا ولكنها يمكن أن تزاد، هذا هو المعنى. فأحرف سألتمونيها، أحرف هذه الكلمة هي الأحرف الزيادة، يعني الزيادة لا تكون إلا من هذه الأحرف، جيد؟ ولكن هذه الأحرف قد تأتي أصلية في الكلمة، نعم قد تأتي أصلية في الكلمة، فينبغي عليك التنبه. طبعا نقصد بها الزيادة التي ليست بتضعيف، أما الزيادة إذا كانت عن طريق التضعيف فهذا جائز في جميع الأحرف، ولا نريد الدخول في التفاصيل الآن لأن هذا الذي يهمنا. إذا عرفنا الآن أن الكلمة الخماسية أو حتى الرباعية زائدة، ولكن الذي يهمنا الآن الخماسي، الخماسية الزائدة أو السداسية الزائدة أو السباعية بالزيادة، جيد؟ أحرف الزيادة لن تخرج عن كلمة سألتمونيها أو عن أحرف كلمة سألتمونيها، إما ستكون السين وإما ستكون الهمزة وإما ستكون التاء وإما ستكون، وعلى ذلك فسر. هذه الأحرف العشر. الآن هناك قواعد للأولوية في الحذف، طبعا لا نريد أن ندخل، هذه قواعد طويلة يذكرونها. فمثلا يقولون إذا كانت الكلمة فيها زيادة ميم ونون، الميم والنون من أحرف سألتمونيها، جيد؟ إذا كانت الكلمة فيها زيادة ميم ونون مثل كلمة منطلق مثلا، منطلق هذه كلمة خماسية صحيح؟ ما هي الأحرف الأصلية فيها؟ صرف الكلمة مباشرة تصريف سريع، تستنتج أن الأحرف الأصلية فقط ثلاثة، طاف الطاف واللام والقاف، إذن الميم والنون زائدة، إذن هذه كلمة خماسية وفيها حرفان زائدان وهما الميم والنون، وينبغي أن نرد هذه الكلمة إلى أربعة أحرف. إحنا لا نريد نحذف كل أحرف الزيادة، لا، نحن فقط نريد أن نرد الكلمة إلى أربعة أحرف. فنحن الآن هل نحذف الميم أم نحذف النون؟ تصبح الآن قواعد الترجيح، وعندهم قاعدة أن الميم دائما إذا كانت في البداية فهي الأولى بالبقاء لأنها تدل على معنى خاص وهو معنى اسم الفاعل، فهي منطلقة، الميم هي التي دلتنا على أن هذه الصيغة اسم فاعل. النون زائدة لها فائدة لكنها ليست لها فائدة خاصة مثل الميم، لذلك يقول ابن مالك والميم أولى من سواه بالبقاء، الميم دائما إذا اجتمعت مع غيرها في البداية الميم أولى بأن تبقى وغيرها أولى بأن يحذف. فنقول ماذا؟ منطلق خمسة أحرف نعيدها إلى أربعة، نحذف الميم أم النون؟ نحذف النون لأن الميم أولى بالبقاء، فتصبح الكلمة مطلق، الآن صغرها مطيلق، جيد؟ وعلى هذا المنوال نقيس. نعم أو مطيلق بالكسر مش مطيلق، فعيحل، ليش تقول مطيلق؟ لا لا لا لا إشكال عندهم، لا لا لا عبرة عندهم، خلاص الكلمة تصغرها على هذا الوزن، لا داعي لأن نفرق هذا تصغير مطلق ولا تصغير منطلق، المهم أن نصغر هذه الكلمة، جيد؟ وهنا قاعدتان، إذا كان الاسم زاد على الأربعة بحرف أصلي مثل سفرجل فإننا عند التصغير نحذف الحرف الزائد على الأربعة فنقول سفرج ماذا؟ سفيرج، هذه واضحة. إذا كان الاسم زاد عن الأربعة بحرف زائد، جيد؟ يعني ليس إذا كان زاد عن الأربعة أقصد أصبح خماسيا أو سداسيا أو سباعيا، هذا كله زاد عن الأربعة، وحروف الزيادة عشرة نجمعها في كلمة سألتمونيها، فإننا نحذف حرف الزيادة حتى نصل إلى الأربعة. مثال ذلك منطلق، الكلمة خماسية بزيادة حرفين الميم والنون، ينبغي إعادتها إلى الرباعي فنحذف حرفا واحدا، وبناء على القواعد التي يذكرونها في المطولات الميم أولى أو النون أولى بالحذف، نعم النون أولى بالحذف والميم أولى بالبقاء لأن الميم تدل على معنى الخاص وهو اسم الفاعل، فتصغر الكلمة على مطيلق، جيد؟ هذه القاعدة الأساسية في هذا الباب، إذا ضبطتها أنت ضبطت جل باب التصغير، يبقى فقط مسائل قليلة. أما هذا باب التصغير إذا ضبطت القواعد بهذا التفكير بهذا النمط من التفكير يعينك بإذن الله على قراءة كتب المطولات. الآن هنا نقيد، إذا عرفنا أن الكلمة إذا كانت خماسية أو سداسية أو سباعية ينبغي أن نردها إلى ماذا؟ إلى الرباعي، جيد؟ هذا إطلاق. هذه دائما القواعد التي تذكر في العلوم دائما هي قواعد أغلبية، ونادر أن تجد قاعدة لا استثناء لها، كل قاعدة في الأغلب لها استثناء أو لها استثناءان أو مجموعة من الاستثناءات. الآن هذا ضابط أو استثناء لهذه القاعدة، أن هناك كلمات خماسية، سداسية، سباعية ولا نردها إلى الرباعي. لماذا؟ لأن الزيادة الموجودة فيها تقدر منفصلة عن الكلمة عند التصغير ثم نعيدها إلى الكلمة، وهذا مر معنا في الدرس الماضي في مسألة، من يذكرها؟ أحسنت، مر معنا في الدرس الماضي في مسألة زيادة الألف والنون بعد أربعة أحرف. إذا كانت الكلمة سداسية بزيادة ألف ونون في آخرها فإن الألف والنون هنا تعتبر غير موجودة عند التصغير، نصغر الكلمة مثل زعفران زعيفر ثم نعيد بعد ذلك الزيادة. إذن هذه كلمة سداسية ومع ذلك لم نردها إلى الرباعي. لماذا؟ لأن هناك مسائل خاصة معينة وجد النحاة باستقراء كلام العرب أنهم هنا لا يحذفون الزيادة بل يبقونها ويجعلونها في نية الانفصال، يعني كأننا عند التصغير حذفناها ثم بعد التصغير رددناها. ما هذه الحالات؟ الحالة الأولى ألف التمنيث الممدودة مثل صحراء. الآن زيادة الألف والهمزة في آخر الكلمة في إفادة التأنيث، الآن عند تصغير الكلمة التي تضمنت ألف التأنيث الممدودة نعتبر هذه الألف غير موجودة. طبعا ألف التأنيث الممدودة هي الألف مع الهمزة، نقول حتى نسهل، هم يقصدون الهمزة، لكن نقول ألف التأنيث الممدودة الألف والهمزة عند التصغير نعتبر هذه الألف والهمزة غير موجودة، فنصغر كلمة صحر ثم نعيد بعد ذلك الألف والهمزة. هذه قاعدة استثنائية ينبغي أن تحفظ. كذلك تاء التأنيث، تاء التأنيث لا تعتبر عند التصغير، فعند أردنا أن نصغر كلمة منتهية بتاء التأنيث نحذف هذه التاء، نصغر الكلمة ثم نعيد تاء التأنيث، فإذن لا تعتبر في أحرف الكلمة عند التصغير. كذلك هذه المسألة التي مرت معنا في الدرس الماضي، الألف والنون إذا كانت زيادتها بعد أربعة أحرف مثل زعفران نعتبر الألف والنون في نية الانفصال، نصغر الكلمة ثم نعيد الألف والنون. كذلك الآن تصغير الجموع التي هي جمع تكسير، عفوا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم ونلحق بها المثنى. الآن المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم عند تصغيرها نحذف الزيادة التي ألحقناها للدلالة على التثنية والجمعية، وهي الألف والنون أو الياء والنون في المثنى، والواو والنون والياء والنون في جمع المذكر السالم، والألف والتاء في جمع المؤنث السالم. نحذف الزيادة، نصغر الكلمة ثم نعيد الزيادة. فمثلا مسلمون كيف نصغرها؟ أولا نحذف الواو والنون أصبحت مسلم، نصغرها مسيلم ثم بعد ذلك نعيد الواو والنون. جيد، إذن فهذه الزيادات هي زيادات ولكننا لا نضطر إلى أن نحذفها حذفا كاملا، فقط نقدر انفصالها، نصغر الكلمة بدونها ثم نعيدها. جيد، فهذا تقييد لما سبق ذكره. قال الناظم رحمه الله تعالى، نعلق على الأبيات سريعا، وألقي في التصغير ما يستثقل زائده وما تراه يثقل. قال وألقي في التصغير ما يستثقل زائده، يقصد هنا إذا كانت الكلمة خماسية فصاعدا بالزيادة هنا نلقي الزائد. جيد، فكأن الزائد هو الذي سبب الثقل. وما تراه يثقل، يقول الشراح أراد بالشطر الثاني وما تراه يثقل إذا كان الحرف الذي زاد عن الرباعي ليس حرفا زائدا وإنما هو حرف أصلي. جيد، مثل سفرجل، وهنا الحرف الخامس ليس حرفا زائدا وإنما هو من بنية الكلمة، فهذا أيضا هو الذي سبب الثقل فينبغي علينا أن نحذفه. إذن قول الناظم وألقي في التصغير ما يستثقل زائده، قصد به إذا كان الحرف زائد فإنه يلقى. وما تراه يثقل، يعني إذا لم يكن زائدا ولكن الكلمة أيضا مع هذا الحرف الأصلي أو بوجود هذا الحرف الأصلي ما إذا زال فيها ثقل بأن كانت خماسية الأصول فنزيل هذا الحرف الأخير الذي سبب الثقل. ثم قال والأحرف التي تزاد في الكلم، بعد أن ذكر إذن هناك أحرف زائدة وهناك أحرف أصلية، ما الأحرف الزائدة؟ هو جمعها في قولك يا هول استنم، استنم بمعنى أسكن وحدة، هذا معنى استنم، أسكن وهدأ. فهو بدأه نحن جمعناها في كلمة ربما أبسط سألتمونيها، واختار أن يجمعها في هذه الكلمة، ربما النظم هو الذي أجبره إلى هذه المسألة. ثم مثل لهذه القضية فقال: تقول في منطلق مطيلق. منطلق بزيادة ميم ونون، حذفنا النون لأن الميم أولى بالبقاء فأصبحت مطيلق. فافهم وفي مرتزق مريزق. ما الحرف الذي حذفه؟ التاء. التاء هي الزائدة هنا فقط، جاي فقط هنا حرف واحد زائد وهو التاء، أو قد تكون الميم عفوا، حتى الميم زائدة صحيح، من ارتزق هي صح، حتى الميم، الميم زائدة والتاء زائدة والميم أولى بالبقاء فحذف التاء. نعم يا شيخ، نضعها في نعم. لا أنت الآن تأخذ الكلمة، لا تأخذ الكلمة التي بين يديك التي تريد تصغيرها. مرتزق من كم حرف؟ خمسة. ممتاز. الآن ما الأحرف الأصلية وما الأحرف الزائدة، أم كلها أصلية؟ ما هو الزائد؟ التاء والميم. ممتاز. الآن تأتي لقواعد الترجيح، أي الحرفين أولى بالبقاء؟ نحن فقط نريد أن نردها إلى الأربعة، لا نريد أن نحذف كل الزيادة، إن إذا حذفنا كل الزيادة على الثلاثة، نحن فقط نريد الأربعة. فالآن إما نحذف الميم إما نحذف التاء، وعندنا قاعدة إذا كانت الميم في البداية هي أولى بالبقاء لأنها تفيد معنى اسم الفاعل، فنحذف التاء فأصبحت مرزق، تصغرها مريزق. هكذا هي مجموعة من الخطوات، مع كثرة الممارسة تصبح بإذن الله ميسرة. سفرجل هذه كلها أصول، فحذفنا الحرف الأخير وهو اللام فأصبحت سفيرج. مستخرج، مستخرج الآن ندخلها على القالب، كم حرف؟ ستة أحرف. جيد، الأحرف الأصلية ثلاثة والأحرف الزائدة ثلاثة، ما هي؟ الميم والسين والتاء. إذا نحتاج أن نعيدها إلى أربعة، ينبغي أن نحذف حرفين. جيد، لأن خلينا حتى نسير في الخطوات مع الطالب، ينبغي أن نحذف حرفين من الثلاثة، الميم والسين والتاء. والميم وقعت في البداية، إذا الميم أولى بالبقاء من غيرها، فنحذف السين والتاء فتصبح مخيرج، وعلى ذلك فقس. وقد تزاد الياء للتعويض والجبر للمصغر المهيض، كقولهم إن المطيليق أتى وأخبى السفيريج إلى فصل الشتاء. ويصل عن ياء النسب، قلنا إنها في نية الانفصال أيضا، لكني أنا لم أستوعب كل المسائل التي في نية الانفصال لأنها في المطولات موجودة، ولكن المهم أن يستوعب الطالب كيفية التصغير والقواعد العامة. نعم، مثلا قرشي تحذف ياء النسب قريشي ثم تعيدها، فهي من الأشياء التي في نية الانفصال التي تعاد بعد التصغير. ثم الآن ذكر رحمه الله تعالى مسألة استثناء، أو ليس مسألة استثنائية، وإنما هو ضابط على سبيل الجواز، ضابط على سبيل الجواز وليس أصلا على سبيل اللزوم. وهذا الضابط هو أننا عرفنا أن الكلمة الخماسية والسداسية والسباعية ينبغي أن نردها إلى الرباعي، صحيح؟ إما أن نحذف حرفا أصليا وإما أن نحذف حرفا زائدا. بعد أن تصغر هذه الكلمات التي حذفت منها حرف أصلي أو زائد، بعد أن تصغرها على وزن فعيل جوازا وليس لزوما، يجوز أن تجعلها على وزن فعيل فتزيد الياء قبل الحرف الأخير. لماذا؟ يقول هذه الياء جبر للحرف المحذوف، هذه الياء ماذا؟ لجبر الحرف المحذوف، كأنهم شعروا بنوع ضعف في الكلمة بعد حذف حرف منها، فقالوا نجبر هذا الحرف بزيادة الياء قبل الآخر فتختار وزن فعيعيل. فاختيار وزن فعيعيل الآن على سبيل اللزوم، بخلاف الحالة التي ذكرناها في بداية الشرح التي على سبيل الوجوب. جيد، إذن وزن فعيعيل قد يأتي عليه التصغير على سبيل الوجوب، وهو في الخماسي الذي الحرف القبل الأخير منه حرف من حروف العلة، وقد يأتي التصغير منه لكن على سبيل اللزوم، وهو في كل كلمة حذفنا منها حرفا أصليا أو زائدا للوصول إلى وزن فعيعيل. الآن ضبطت هذه القاعدة، أظن المسألة أصبحت واضحة. إذن متى نختار وزن فعيعيل؟ هناك حالة وجوب وهناك حالة جواز. إذا ضبط هذا سيسهل عليك كثير بإذن الله من باب التصغير. إذن قال الناظم: وقد تزاد الياء للتعويض. للتعويض عن ماذا؟ عن الحرف المحذوف من أجل الوصول إلى الأربعة. والجبر للتعويض والجبر للمصغر المهيض، يعني المهيض الذي يعني انكسر، المهيض يعني هو الذي انكسر، انكسر بسبب حذف بعض الأحرف منه، كقولهم إن المطيلق أتى. الآن كلمة مطيلق التي ذكرناها في الأبيات السابقة حذفت منها حرف النون من منطلق، فيجوز على سبيل الجواز أن نزيد الياء في التصغير قبل الحرف الأخير فتصبح بدلا من مطيلق مطيليق، جيد، فتصبح على مطيليق، كقولهم إن المطيليق أتى واخبس سفيريجة كانت سفيرج، زدنا الياء قبل الآخر للعوض وهذه الزيادة جائزة وليست لازمة. واخبس سفيريجة إلى فصل الشتاء، يعني خبئ السفرجل حتى يأتي الشتاء، يعني له ميزة يقولون السفرجل في فصل الشتاء. وشذ مما أصلوه ذيا تصغير ذا ومثله اللذيا، وقولهم أيضا أنيسيان شذ كما شذ مغيربان، وليس هذا بمثال يحذى فاتبع الأصل ودع ما شذ. ختم الناظم رحمه الله تعالى باب التصغير بالكلام عن مسائل شاذة، وهذه المسائل الشاذة ما معنى شذوذ؟ ما معنى شذوذها؟ أنها سمعت عن العرب ولكنها لا تنطبق على القواعد التي ذكرناها، هذا معنى الشذوذ، أنها سمعت عن العرب هكذا ولكننا لا نستطيع أن نطبقها على القواعد الأغلبية لباب التصغير، لأن هذه عادة القواعد فقهية أصولية نحوية صرفية كلها قواعد أغلبية، ويندر أن تجد قاعدة كلية تطرد في جميع الجزئيات. الآن ذكر من هذه الأمثلة الأسماء المبنية، تقدم في أول الباب أن التصغير يختص بالأسماء المتمكنة، هذا ذكرناه في بداية باب التصغير، أن التصغير لا يدخل إلا على المتمكن، متمكن أمكن أو متمكن غير أمكن، أما الأسماء غير المتمكن وهي المبنية لا يدخلها التصغير. ثم هنا بيّن لك وقوع بعض الشذوذات في هذه المسألة، فوجدوا أسماء، وجدوا بعض الأسماء غير المتمكنة أو بعض الأسماء المبنية صغرتها العرب، ولما صغرتها أصلا لم تتبع فيها قواعد باب التصغير، لم تصغرها على وزن فعيل وما شابهه، خلص أوزان ألفاظ معينة وردت عن العرب يحفظ ولا يقاس عليها. فمثلا وشذ مما أصلوه ذي، تصغير ذا، ذا اسم إشارة واسماء الإشارة مبنية، وأسماء الإشارة مبنية، مع أنها مبنية سمع عن العرب تصغير بعضها، فصغروا ذا على ماذا؟ على ذي، يعني انظر حتى قاعدة علم التصغير أو قاعدة أبواب التصغير لم تطبق، التصغير فعيل صحيح؟ وقلنا إذا كان ثنائي ينبغي أن نرد الحرف الثالث. المهم لم يتبعوا أصلا قواعد علم التصغير، وإنما هكذا سمعت عن العرب ذا التي أصلها هذا أو بزيادة هاء التنبيه، صغروا على ماذا؟ على ذي. ومثله قال ماذا؟ اللذي، جيد، فاللذي واللتي هذا تصغير ماذا؟ الذي والتي، تصغير الذي والتي، وهل هو سار على قواعد علم التصغير؟ لا، هكذا سمعت الألفاظ عن العرب، إذن هذه الألفاظ تحفظ ولا يقاس عليها، يعني وأشر ما يمثلون له أسماء الإشارة وأسماء التصغير، هذه الأسماء مبنية ورد عن العرب تصغيرها، تصغيرها بألفاظ معينة يحفظها الطالب ولا يستطيع أن يقيس عليها. ثم ذكر بعد ذلك في غير الأسماء المبنية، ذكر بعض الأسماء المتمكنة، بعض الأسماء المتمكنة، الآن انتهينا من الأسماء المبنية، الآن ذكر أسماء متمكنة الأصل فيها على قواعد علم التصغير أن تصغر على هيئة معينة، ولكن العرب عندما صغروا خالفوا هذه الهيئة، ذكر لك مثال إنسان، إنسان بناء على القواعد التي ذكرناها في الدرس الماضي، لم نذكرها في هذا الدرس، على القواعد التي ذكرناها في الدرس الماضي كيف تصغر؟ ذكرنا أن الألف إذا جاءت رابعة في الكلمة، جيد، فإنها تقلب على إلى ماذا؟ إذا كانت الكلمة طبعا فرقنا بين الممنوع من الصرف وبين المصروف، قلنا إذا كان ممنوع من الصرف تقدر الألف والنون على نية الانفصال، وإذا لم يكن ممنوعا من الصرف ظاهر أن الإخوة قلنا إذا كان الاسم على وزن فعلان، جيد، أو ما شابه ذلك، يعني فعلان بالفتحة وبالكسلة إشكال بزيادة ألف ونون، فإن كان مصروفا فإن ألفه تقلب ياء، ومثلنا بذلك صرحان، وإذا كان ممنوعا من الصرف فإننا نقدر الألف والنون على نية الانفصال، كأننا قدرناها على نية الانفصال. الآن إنسان ليست ممنوعة من الصرف، مصروفة، فالقاعدة إذن أن تقلب ألفها ياء، ولكن العرب ماذا قالت؟ هل قلبت ألفها ياء؟ وفاعل. لا، ماذا قالت العرب؟ أنيسان. فالعرب عندما صغرتها لم تقل أنيسين، قالت ماذا؟ أنيسان، وأبقت الألف. القاعدة على قواعد علم التصغير قلب الألف ياء، لأنها وقعت على وزن فعلان وليست ممنوعة من الصرف، فتقلب الألف ياء، فالأصل أن تكون أنيسين، ولكنهم قالوا ماذا؟ أنيسان، ولم يقلبوا الألف ياء، فهذا يعتبر من قبيل الشذوذ. جيد؟ وكذلك كلمة مغرب، الآن مغرب تصغر على ماذا؟ أيوة تفضل الشيخ. أنت ما الذي عندكم في المنظومة عفوا؟ من معه المنظومة؟ الآن التي بين يدي أنيسيان، أنيسيان يعني هم خالفوا الوزن وجعلوه على أنيسيان. جيد؟ أنا ربما قلت ماذا على وزن ماذا؟ لا أنيسيان عفوا، هي على وزن أنيسيان، يعني هم خالفوا الباب، الأصل أن تقلب الألف ياء، جيد، وتصبح على وزن ماذا؟ إنسان أنيسين، وانتهت القضية. جيد؟ لا هم لم يقولوا أنيسين، قالوا ماذا؟ أنيسيان، فأبقوا جعلوا الياء وجعلوا بعدها ألف وجعلوا نون، كأنهم أبقوا الألف والنون على حالها، يعني هذا أصلا يحفظ ولا يقاس عليه، يعني ليس هو وزن نجعله أصل في باب التصغير، هذا وزن شاذ جاءت عليه هذه الكلمة يحفظ ولا يقاس عليه. كذلك كلمة مغرب، مغرب كيف نصغرها؟ على القواعد مغيرب، جيد، لكنهم وجدوا العرب إذا صغروا مغرب ماذا قالوا؟ مغيربان، يعني حتى زادوا النون، كيف أنيسيان زادوا أشياء في الكلمة؟ كذلك مغرب بدل أن يصغروها على مغيرب صغروها على مغيربان، قد يكون سمع الأصل لا أدري، لكنهم نقلوا أن العرب صغرت مغرب على مغيربان، وهذا التصغير على خلاف القواعد، بل فيه أحرف زائدة غير الأحرف المعروفة مثل زيادة النون. جيد؟ فهذه من الأمثلة التي تحفظ ولا يقاس عليها. نعم. الآن الإنسان مثلا يريد أن يسمي المغرب. نعم. يقول صغيره على مغيره، هل هذا صحيح؟ أقول لك هذا يحتاج إلى نقل، أنا لم أقف على نقل. هم ينقلون أن العرب تقول مغيربان، هل قالت العرب مغيرب بدون زيادة الألف والنون؟ هذا يحتاج إلى بحث في كتب المعاجم. ما هي القاعدة صحيحة؟ جيد، لكن هل العرب حصلت تصغير مغيرب في مغيربان؟ مو هذا الكلام، يعني الآن عندنا قواعد، لكن هذا العلم مبدأه السماع ابتداء قبل القاعدة، فنحتاج أن نقول هل العرب فقط قالت مغرب تصغيرها مغيربان أم يجوز تصغيرها على مغيربان وعلى مغيرب؟ فهذا يحتاج إلى الرجوع إلى كتب اللغة. باب النسب. وكل منسوب إلى اسم في العرب أو بلدة تلحقه ياء النسب فشدد الياء بلا توقف من كل منسوب إليه فاعرفي، تقول قد جاء الفتى البكري كما تقول الحسن البصري، وإن يكن في الأصل هاء فاحذفي كمثل مكي وهذا حنفي. ذكر رحمه الله تعالى بابا آخر من أبواب علم الصرف، هو الباب الوحيد أو الأخير الذي سيذكره من أبواب علم الصرف، هو باب النسب. والنسب ما هو؟ أن تنسب شخصا إلى شخص آخر أو إلى بلد أو إلى قرية. جيد، فأبواب النسب لا يشترط أن يكون إلى بلد، قد تنسب إلى شخص، قد تنسب إلى قبيلة، قد تنسبه إلى بلد، إلى قرية، وعلى ذلك فقس. كيفية النسب هذه ربما أظن أنها مسألة سهلة على كثير من الطلبة، كيف ينسب الإنسان؟ يأتي بياء مشددة ويضع قبلها كسرة، أي كلمة تنسبها، أي كلمة تنسبها تأتي بياء مشددة تضعها في الآخر وقبل هذه الياء المشددة تضع ماذا؟ كسرة. طب إذا كانت الكلمة ابتداء فيها ياء مشددة، كرسي، يقولون نحذف الياء، نحذف هذا ونأتي، نحذف هذا التشديد الموجود ونأتي بياء مشددة أخرى مستقلة لإرادة النسب، وهنا طبعا نحتاج حينئذ لقرينة للدلالة على أنه أراد بهذه الكلمة النسب. نعم، لا لا لا، كرسي تقول فقط تحذف الياء المشددة وتضع مكانها ياء النسب، كما قال ابن مالك ومثله مما حوى أو مثله مما حواه احذف، يعني إذا كانت الكلمة التي تريد أن تنسبها فيها أصلا ياء مشددة تحذف هذه الياء المشددة وتأتي بياء النسب، ولكن كما قلنا نحتاج إلى قرينة حتى تبين لنا أنه أريد النسب. لا ليش تفعل كذا؟ هذا العرب لا تقول كرسية، كرسي. الآن على بناء على القواعد التي سنذكرها أصبحت الياء المشدد ياء النسب هي التي تظهر عليها علامات الإعراب. ياء النسب هي التي تظهر عليها علامات الإعراب، فكأنها هي الحرف الأخير في الكلمة، كرسيا وكرسي وقرشي وقرشيا وقرشي، تصبح هي الحرف الذي يحرك إعرابيا، جيد؟ فكأنها هي الحرف الأخير من الكلمة. أما لا أعاملها معاملة الضمير زي قاضية أفتحه، لا، الآن هذا الحرف أو الياء المشددة التي ألحقناها للنسب تصبح هي الحرف التي تظهر عليه علامة الإعراب، فكأنها حلت محل الحرف الأخير. إذن الاسم المنسوب إلى قرية أو بلدة أو شخص يزاد في آخره ياء مشددة ويصبح إعراب الكلمة عليها، يعني على هذه الياء المشددة، وهذه الياء قبلها يكون مكسورة، ينبغي أن يكسر ما قبلها. فتقول مثلا بكر، تريد أن تنسب إلى هذه القبيلة بني بكر، قل بكري، جيد؟ بكري، تكسر الراء وتدع وتزيد ياء مشددة في الآخر. طيب الآن عندنا مسألة، إذا كان الاسم مختوما، ذكرنا إذا كان مختوما بياء التجديد، هذه مسألة. مسألة أخرى، إذا كان الاسم المراد نسبته مختوما بتاء التأنيث، هنا نحذف تاء التأنيث أيضا، فنقول مثلا في مكة عندما ننسب إليها ماذا نقول؟ مكي، ونحذف تاء التأنيث الملحقة في آخر الكلمة. إذن قال رحمه الله تعالى: وكل منسوب إلى اسم في العرب أو بلدة تلحقه ياء النسب. كل منسوب إلى اسم مثل بكري نسب إلى بني بكر أو إلى شخص اسمه بكر، وكل منسوب إلى اسم في العرب أو بلدة نسب إلى بلدة مثل مكة تلحقه ياء النسب فشدد الياء بلا توقف من كل منسوب إليه فعرفي. يعني فشدد الياء كأنك ولا تتوقف في هذه المسألة، مسألة محسومة، فشدد الياء بلا توقف من كل منسوب إليه فعرفي. ثم ذكر أمثلة، تقول قد جاء الفتى البكري كما تقول الحسن البصري. الحسن البصري نسبة إلى البصرة، البصرة مختومة بتاء التأنيث، حذفنا التاء ونسبنا بدون التاء فأصبحت بصري. لماذا؟ يقول أن التاء حرف زائد والياء المشددة أيضا حرف زائد، والتاء تظهر عليها علامة الإعراب كانت، والياء المشددة أيضا تظهر عليها علامة الإعراب، فلا نجمع بين حرفي زيادة في مكان واحد في هذه المسألة، فإما أن نأخذ التاء وإما أن يأخذ ياء النسب، والآن أردنا النسب فلا يمكن أن ندل عليه إلا بحذف التاء وإبقاء ياء النسب. وإن يكن في الأصل هاء فاحذفي، يقصد بالهاء تاء التأنيث، يقصد بالهاء ماذا؟ تاء التأنيث. وإن يكن في الأصل هاء فاحذفي كمثل مكي وهذا حنفي، حنفي نسبة إلى حنيفة. طبعا يعني لا أريد أدخل في التفصيل، لكن يعني عندهم قواعد في علم التصغير، يعني تقول حنيفة يعني أين ذهبت الياء، أين ذهبت الياء، عندهم قواعد إذا كان على وزن فعيلة فيصغر على فعلي بحذف الياء، وهذه قواعد تذكر في المطولات، لكن هنا أهم قواعد علم النسب. وإن يكن مما على وزن فتى أو وزن دنيا أو على وزن متى فأبدل الحرف الأخير واوا، وعاصما نارا ودأ من ناوى، تقول هذا علوي معرق وكل لهو دنيوي موبق. الآن انتقل رحمه الله تعالى للكلام عن قاعدة أو مسألة من مسائل باب النسب، وهذه المسألة تتعلق بما لو كان الحرف الأخير، مر معنا إذا كان الحرف الأخير ياء مشددة كيف نفعل، وإذا كان الحرف الأخير تاء كيف نفعل. الآن إذا كان الحرف الأخير ألفة، إذا كان الحرف الأخير من الكلمة التي نريد أن ننسبها ألفة، كيف نفعل به؟ نقول هناك قواعد. نقول إذا كانت هذه الألف ثالثة في الكلمة، يعني الكلمة من ثلاث أحرف والحرف الثالث كان ألفا، فهنا يجب قلب الألف واوا، فهنا يجب قلب الألف واوا. مثال ذلك عصا، هذه كلمة من ثلاثة أحرف الحرف الأخير ألف، جيد؟ ينبغي إذا أردنا أن ننسب هذه الكلمة أن نقلب الألف واوا، فنقول عصوي، عصوي، نأتي بواو، يعني نقلب الألف واوا ثم نكسر الواو ونأتي بالياء المشددة، وهذا الحكم وجوبا. الحالة الثانية لا، أن تكون الألف رابعة، يعني الكلمة من أربعة أحرف، إذا كانت الكلمة من ثلاثة أحرف هكذا نفعل، إذا كانت من أربعة أحرف عندنا تفصيل. إذا كانت من أربعة أحرف والحرف الثاني كان ساكنا، فهنا أنت مخير بين أمرين، إما أن تقلب الألف واوا وإما أن تحذف الألف. مثال ذلك مثل كلمة دنيا. دنيا يجوز لك أن تقول أن تحذف الألف، ويجوز لك أن تقلب الألف واوا. إذا حولنا الألف إلى الواو تصبح ماذا؟ دنيوي. قلبنا الألف واوا ثم كسرنا الواو. إذا حذفنا الألف كيف نصغر؟ دنيي. فقط تحذف الألف وتلحق ياء النسب فتصبح دنيي. الحالة الثالثة إذا كانت هذه الألف نعم رابعة ولكن الحرف الثاني كان متحركة. جيد. فهنا ننظر إذا كانت الكلمة من أربعة أحرف آخرها ألفا ينبغي أن تلاحظ حركة الحرف الثاني. إذا كانت متحركا مثل إذا كان ساكنا مثل دنيا فأنت مخير. إذا كان متحركا مثل جمزة التي ستأتي معنا نوع من أنواع الحركة التي يذكرونها فهنا لا، هنا أنت مجبر أن تحذف الألف وليس لك خيار في شيء. إذن الألف هناك حالة يجب فيها قلبها واوا، وهناك حالة أنت مخير فيها، وهناك حالة يجب أن تحذفها وهي الحالة الثالثة إذا كانت رابعة في اسم ثانيه متحرك، أو كانت الألف خامسة أو سادسة أو سابعة. جيد؟ يعني كانت الألف فوق الرباعي وكان هذا الاسم فوق الرباعي خماسي سداسي سباعي، أيضا نحذف الألف مباشرة حتى نختصر الكلمة. نعم. اسم عيسى على أي قاعدة؟ نعم؟ اسم عيسى. عيسى الآن أنت على أي الآن أنت طبق. أنت الآن طبق. كم حرف؟ ممتاز. الحرف الثاني؟ ساكن أو متحرك؟ ساكن. إذن أنت في قاعدة ثانية. إما أن تحذف وإما أن تحول. نعم. الآن هذه زيادات النسب اتركها بابها واسع. جيد. لكن عيساوي وما شابه ذلك مثل رباني وغيرها هذا ما يسمونه زيادات النسب. بعض أمور استثنائية وبعض إضافية مثل فعيعين التي مرت معنا جواز زيادة الياء نترك هذه الاستثناءات. أما الآن نطبق على القاعدة. على القاعدة يجوز لك أن تقلب الألف واوا ويجوز لك أن تحذفها. مثلا مصطفى الألف وقعت خامسة الآن مباشرة يجب الحذف. لذلك نجد البعض يلعن في هذه الكلمة يقول مثلا الهجرة المصطفوية. هذا خطأ. عندما تقول الهجرة المصطفوية أنت قلبت الألف واوا والألف هذه خامسة، والألف إذا كانت خامسة تحذف تقول الهجرة المصطفية. جيد. مش المصطفوية، وهذا مما يكثر فيه اللحن. نعم. الكلمة خطأ ليس المعنى يختلف. الكلمة عند العرب، العرب لا تقول مصطفوية. جيد. إذن هذه قواعد النسب فيما يتعلق إذا كان بآخر الكلمة ألف. قال رحمه الله تعالى وإن يكن مما على وزن فتى يعني ثلاثي آخره ألف ووزن دنيا رباعي وسطه أو الحرف الثاني منه ساكن أو على وزن متى ثلاثي فأبدل الحرف الأخير واوا. هذه القاعدة. ثم أتمم البيت وعاصما مارا ودعما ناوى يعني الذي يخالفك عصه ولا ترد عليه. تقول هذا علوي معرق. علوي ما أصلها؟ لا علي لا تفع. نحن نريد كلمة آخرها ألف. نعم. على فعل يعني لو ضممتم العين علا يعني جعلوها اسما علا. جيد. العلا نقول صعد إلى العلا. العلا هذا هو الاسم. فهذا يقول يصغر على علوي. طبعا فتحنا العين لهذا يسموها تغييرات النسب، وتغييرات النسب وابها واسع نوعا ما. وكل لهو دنيوي موبق. كل لهو دنيوي، دنيوي نعت لله. كل لهو دنيوي حكمه أنه موبق مهلك. الآن دنيوي هنا صغرها بماذا؟ بإبداد الألف واوا. لكن عندنا أشكال. أن الناظم رحمه الله تعالى ألزمنا فيما كان ثانيه متحركا الإبدال، لم ينص على اللغة الثانية. الناظم ماذا قال؟ وإن يكن مما على وزن فتى ووزن الدنيا أو على وزن متى فأبدل الحرف الأخير واوا. أتى بصيغة الوجوب في مسألة الدنيا، وعرفنا أن المسألة على التخيير. بل يقول البعض الأفصح أن لا تقلب أن تحذف. البعض يقول الأفصح أن تحذف. فالناظم رحمه الله نعم نعم البعض يقول الأفصح أن تحذف. فالناظم رحمه الله كأننا أجبرنا على التزام لغة واحدة مع أن المسألة فيها لغتان. لذلك نقول الراجح أن المسألة على التخيير، بل قد يكون اللغة الفصحى هي الحذف. وانسب أخ الحرفة كالبقالي ومن يضاهيه إلى فعالي. الآن من قواعد علم النسب أننا أحيانا نستغني عن ياء النسب ونأتي بصيغة أخرى تدل على النسب أيضا. أحيانا في باب النسب قد نستغني عن ياء النسب ونأتي بصيغ مخصصة استعملتها العرب للنسب. مثال ذلك صيغة فعال. صيغة فعال من الصيغ التي استخدمتها العرب طبعا في عدة استعمالات، استخدمتها العرب للمبالغة واستخدمتها أيضا للنسب. ويشهر أو يغلب استخدامها في النسب في ماذا؟ في الحرف. أصحاب الحرف إذا أردنا أن ننسبهم إلى حرفهم فإننا في الأغلب ننسبهم على صيغة فعال، فنقول نجار، حداد، جيد إيش أيضا كلمات بقال. فأصحاب الحرف إذا أردنا أن ننسبهم إلى حرفهم فإننا نستخدم وزن فعال. وهل وزن فعال خاص بأصحاب الحرف أم يمكن أن يستخدم في غيرهم؟ الصحيح أنه يمكن أن يستخدم أيضا في غيرهم وإن كان على قلة، ومن ذلك ما حمل عليه كثير من أهل العلم قول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. الآن يعني لو كانت المراد صيغة المبالغة قد يفهم البعض أن يعني وما ربك بظلام يعني هو ليس كثير الظلم للعبيد يعني، ولكن يعني مفهوم المخالفة أنه قد يظلم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فذهب كثير من المحققين أن ظلام هنا ليست صيغة مبالغة وإنما نسب. بمعنى ما يعني ماذا يكون معنى النسب؟ يعني بذي ظلم، يعني وليس ربك بمنسوب للظلم للعبيد أو بصاحب ظلم للعبيد، وهذا يكون حينئذ من أساليب النسب وليس من صيغ المبالغة. وبعض أهل العلم طبعا أبقوا على المبالغة وحاولوا أن يجدوا حلولا أخرى، لكن هذا قول كثير من المفسرين في الآية. يعني فانظر كيف الفائدة اللغوية تستطيع أن تحل إشكالا في فهم معنى من معاني آيات الله سبحانه وتعالى. إذن من صيغ النسب فعال. طبعا هناك أيضا صيغة فاعل قد تأتي للنسب، هناك صيغة فاعل تأتي للنسب، ومنها أيضا ما سألني عنه أحدكم وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، الحطية عندما هاج أحد. الآن الطاعم الكاسي يمكن أن نجعلها اسم فاعل، والبعض يقول لا الطاعم الكاسي المراد هنا ليس اسم الفاعل وإنما النسب. فأحيانا صيغة فاعل قد تأتي للنسب، جيد؟ أحيانا تأتي للنسب. لذلك الأبواب واسعة، ولكن يعني هذا بيت ذكره الناظم رحمه الله تعالى في باب النسب، وهو أننا يمكن أن نستغني عن ناء النسب ونأتي بصيغة فعال أيضا للدلالة على النسب. إذن وانسب أخ الحرفة كالبقال ومن يضاهيه إلى فعال يرحمك الله. باب التوابع والعطف والتوكيد أيضا والبدل. توابع يعربن إعراب الأول، وهكذا الوصف إذا ضاه الصفة موصوفها منكرا أو معرفة تقول خل المزح والمجونا وأقبل الحجاج أجمعونا وامرر بزيد رجل ظريفي واعطف على سائلك الضعيف. عاد الناظم رحمه الله تعالى الآن بنا إلى أبواب علم النحو، وإن كنت يعني حقيقة لو أخر أبواب التصغير والنسب إلى آخر المنظومة لكان أفضل، كما فعل ابن مالك رحمه الله، تكلم عن النحو كاملا ثم بعد ذلك أتبعه بعلم الصرف، ذكر التصغير والنسب وما يلحق بعلم الصرف. أما الناظم رحمه الله تعالى فارتأى أن يذكر بابين من أبواب علم الصرف في ضمن الكلام عن علم النحو، ثم عاد للكلام أو لإتمام الكلام عن بعض المسائل النحوية أو النحوية، وأتمامه بالتوابع. التوابع هذا اسم جامع يجمع مجموعة من المسائل النحوية أو مجموعة من أبواب علم النحو كلها يجمعها كلمة التوابع، جيد؟ إذن كلمة التوابع هذا مفهوم يشمل مجموعة من الأبواب في علم النحو. طيب ما هو التابع؟ نقول التابع عبارة عن لفظة أو كلمة أو جملة تشارك ما قبلها في الحكم الإعرابي، كلمة أو لفظة أو جملة، لذلك قلنا المشارك، يعني أي شيء حتى لا نحتاج إلى كثرة التفصيل، هو المشارك لما قبله في الحكم الإعرابي الحاصل والمتجدد. يعني إذا كان مرفوعا إذا انتقل إلى النصب ينتقل معه إلى النصب، إذا انتقل الاسم قبله إلى الجر ينتقل هو معه إلى الجر، غير الخبر حتى نخرج خبر المبتدأ، لأنه خبر المبتدأ يلحقه في الرفع، جيد؟ المبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع، حتى نستثني الخبر لا يدخل معنا في التعريف استثنيناه. إذن هذا هو التابع، هو المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد. فمهما انتقل المتبوع في حكمه ينتقل معه التابع، ومن هنا سمي التوابع لأنها تتبع ما قبلها في الحكم الإعرابي، تابعة لما قبلها، هي ضعيفة ليس عندها قدرة على الاستقلال في الحكم الإعرابي، وأيضا العامل فيها هو العامل في متبوعها، لذلك هي تابعة من أيضا من هذه الجهة، أن العامل فيها هو العامل في متبوعها، فالعامل في النعت والعامل في المنعوت، العامل في عطف البيان والعامل في المعطوف. وعلى ذلك فقص البعض طبعا يخصص البدل، يقول البدل له عامل منوي مقدر، والبعض يقول لا هو يعني على سبيل المسامحة هو العامل في المبدل. نعم. يعني لا هي ليست شدت أقرب من أنه الكلمة الرجل أيها لها وجهان، هذه الكلمة لها وجهان من حيث اللفظ مرفوعة، طبعا هي مبنية لكنها مضمومة وهذا يشبه الرفع، ومن حيث المعنى هي ماذا؟ منصوبة، ومن حيث المحل هي ماذا؟ منصوبة، فكأن لها جهتين، كأن لها جهتين، وهو أتبعه بالنسبة إلى جهة الرفع. جيد، فلا أستطيع أن أقول هي لم تأتي على القاعدة، وإنما أتت على خلاف المشهور. المشهور أن الرجل تتبع أو الكلمات بشكل عام تتبع الإعراب فقط، لا تتبع البناء، لا علاقة لها بالبناء، إما أن تتبع الإعراب إذا كانت معربة، وإما أن تتبع المحل إذا كانت مبنية في محل. جيد، ومن خلاف المشهور أن تأتي مثل هذه الجزئية، أن نتبعه بناء على اللفظ أو البناء ولا نتبعه على المحل، ولكنه في النهاية هو تبعه ولكن تبعه من جزئية أخرى، طيب، ولكنه في النهاية بقي تابعا له. الآن التوابع تنقسم إلى خمسة، طيب، على التفصيل: أولا النعت، ثانيا عطف البيان، ثالثا التأكيد، رابعا البدل، خامسا عطف النسق. يعني البعض يقول لماذا رتبت هذا الترتيب، يعني لماذا لم تقل عطف البيان وعطف النسق؟ هذا الترتيب الذي رتبته لكم من واحد إلى خمسة هذا هو ترتيب هذه التوابع إذا وردت في الجملة، بمعنى إذا الجملة اجتمع فيها نعت مع عطف بيان مع توكيد مع بدل مع عطف النسق، فأيها نقدم؟ نقدم النعت، ثم بعد ذلك نأتي بعطف البيان، ثم نأتي بعد ذلك بالتأكيد، ثم نأتي بالبدل، ثم عطف النسق. لذلك رتبت على هذا الترتيب بناء على أن هذا الترتيب هو الترتيب الصحيح في الجملة، بناء على ما رجحه كثير من النحويين عند اجتماع هذه الأمور. لأنه لا، الصحيح عند كثير من النوعين، بل جل كتب النحاة تفصل، جل كتب النحاة تفصل، لأن هذا مفهوم، هذا مفهوم مستقل آخر، يعني الجامع بينهما فقط هو الاسم، وأنهما كلاهما من التوابع. أما عطف البيان له مفهوم أقرب إلى النعت، عطف البيان يقترب من النعت أكثر من اقترابه من عطف النسق، وإن كان الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر عطف البيان ابتداء، لأن كثير منهم يستغنون بالبدل عن ذكر عطف البيان، لأن كل كلمة يجوز أن تعرب بدلا يجوز أن تعرب عطف بيان، إلا في مسائل محددة يجب فيها عطف البيان ولا يجوز البدل، أما الأصل كل كلمة تعرب عطف بيان يجوز أن تعرب بدلا، لذلك كثيرا تجد منهم يستغنون فيقولون العطف حتى ولا يريدون عطف البيان، يريدون عطف النسق، يقولون العطف ويريدون عطف النسق ويخرجون عطف البيان. الآن الناظم رحمه الله حقيقة لم يتكلم عن التوابع إلا في هذه المقدمة الأربع أبيات وثلاثة أبيات تكلم فيها فقط عن العطف، وهذا الباب من أبواب مهمة، فأردت أن أعطي الطالب لمحة عنه وإحنا ندرس هذه المنظومة. فنبدأ بالنعت، فنقول ما تعريف النعت؟ النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، المخصص لمنعوته في النكرات والموضح لمنعوته في المعارف. إذن النعت عبارة عن تابع من التوابع، والأصل فيه أنه من المشتقات الخمس، هذا الأصل، إما اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، فعل تفضيل. فإذا جاء ليس مشتقا ينبغي أن نؤوله بماذا؟ بالمشتق، يعني هذا رجل أسد. الآن أسد هذا ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول، ولكننا نؤولها بمشتق تقديره ماذا؟ شجاع، فكأن الجملة هذا رجل شجاع. فحتى لو كانت الكلمة التي جاءت نعتا ليست بمشتقة ينبغي أن نؤولها بمشتق كما فعلنا في لفظة أسد. ثم قلنا ما غرض النعت؟ الموضح لمتبوعه في المعارف. لو قلت جاء زيد الكريم، الآن زيد هذا معرفة علم، فما فائدة النعت هنا؟ لزيادة التوضيح. قد تعرف أنت أكثر، تعرف يعني أكثر من شخص اسمه زيد، فلما قلت لك جاء زيد الكريم، نعم نعم قصد زيد معين، ليس زيد ابن فلان أو زيد البخيل أو زيد الشجاع، قصد زيد الكريم، فهذا زيادة توضيح وليس للتعريف. النوع الثاني أو الفائدة الثانية قد يأتي للتخصيص، وهذا في حالة إذا كان المتبوع نكرة، فحينئذ تكون فائدة النعت ما هي؟ التخصيص. ما معنى التخصيص؟ عندما أقول جاء رجل هذه دائرة واسعة، جاء رجل تشمل كل من يتصف بهذا الوصف. عندما قلت جاء رجل تاجر، هنا ضيقت الدائرة، جيد، أخرجت كل الرجال الذين ليسوا بتجار. جاء رجل تاجر كريم، نعم الثاني، لا، ضيقت الدائرة أكثر، فهذا يسمى تخصيصا. هذا التضييق للدائرة نسميه تخصيصا، وهذا يكون في النكرات فقط، أما في المعارف هذا للتوضيح. الآن قواعد علم النعت، أن النعت ينبغي أن يتبع منعوته في ماذا؟ في الناحية الإعرابية، الرفع أو النصب أو الجر، وينبغي أيضا أن يتبع متبوعه من حيث التعريف والتنكير، جيد؟ فإما إذا كان معرفا يكون معرفا، وإذا كان منكرا يكون منكرا. لذلك هذا ما يسمونه أن يتبع النعت منعوته في 2 من 5، ما يسمونه أن يتبع النعت، هذا عبر به ابن هشام وغيره، يجب دائما النعت بجميع أنواعه ينبغي أن يتبع النعت منعوته في 2 من 5. ماذا يعنون ب2 من 5؟ الآن الرفع والنصب والجر هذه 3، صحيح؟ والتعريف والتنكير هذه ماذا؟ 5، صحيح؟ ينبغي أن نأخذ واحدا من الرفع والنصب والجر، ونأخذ واحدا من التعريف والتنكير، فهذه 2 من 5. إذن النعت يتبع منعوته في 2 من 5 بجميع الأنواع. بقي علينا 5 الأخرى، هناك هم 10 في الحقيقة، 5 دائما النعت بجميع أنواعه يتبع منعوته فيها، و5 أخر لا فيها تفصيل. 5 الأخرى ما هي؟ هي الإفراد والتثنية والجمع، هذه مجموعة، والتذكير والتأنيث المجموعة الثانية، فأصبحت 5. الآن النعت باعتبار هذه المجموعة الثانية فيه تفصيل. نقسم النعت إلى نعت حقيقي وإلى نعت سببي. النعت الحقيقي باختصار، البعض يعرفه كما ذكر الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، أن يكون النعت يرفع ضمير المنعوت. طبعا هذه العبارة ربما تكون صعبة، فأنا أبسطها بمفهوم آخر، أن يكون النعت في الحقيقة للاسم السابق له، أن يكون النعت في الحقيقة للاسم السابق له. فإذا قلت مررت برجل كريم، كريم هي في الحقيقة وصف لمن؟ للرجل، صحيح؟ وصف لمن؟ للرجل الذي قد سبق على كلمة كريم، فهذا يسمى نعت حقيقي. يعني لماذا سمي حقيقيا؟ لأن الكلمة التي إعرابها نعت هي نعم في الحقيقة نعت للكلمة السابقة التي هي المتبوع أو المنعوت، بينما النعت السببي بخلافه، يكون النعت في الحقيقة ليس للكلمة السابقة وإنما للكلمة اللاحقة، جيد؟ ولكن الكلمة اللاحقة هي من متعلقات الكلمة السابقة. مثلا بالمثال يتضح المقال، مررت برجل كريم أبوه. الآن كريم هي نعت للرجل في الحقيقة، في الحقيقة ليس من الناحية الإعرابية، في الحقيقة نعت للرجل أم للأب؟ للأب. طيب لماذا ما قلت ابتداء مررت بأب كريم؟ لأننا ترى لا نعرف الأب، أنا أعرف زيد، جيد؟ فأردت أن أصل إلى نعت أبي زيد من خلال زيد، فهذا الأب هو من متعلقات زيد، هو أبوه، هو يتعلق به، جيد؟ فقلت مررت برجل كريم أبوه، جيد؟ أو مررت بزيد الكريم أبوه، جيد؟ فمثلا زيد هذا بالنسبة لك غير معروف، مثلا زيد غير معروف، فلما قلت لك مررت بزيد الكريم أبوه، نعم أصبح لديك معروفة، فهذه تسمى نعت سببي. لماذا؟ لأن النعت في الحقيقة ليس للمنعوت السابق، وإنما هو في الحقيقة لمن؟ للذي يليه. فالكريم هو ليس زيد وإنما الأب، ولكن الأب هو من مسببات زيد ومن متعلقات زيد، لذلك سمي سببيا، كأن زيد كان سببا في نعت أبيه. نعم، لا نأتي للناحية الإعرابية، لكن عرفنا الفرق بين الإعراب أو بين النعت الحقيقي والسببي. فالنعت الحقيقي فقط ينتهي عند هذه الجملة، مررت برجل كريم، لا يوجد بعد كلمة كريم شيء من متعلقات المنعوت، بينما النعت السببي بعد النعت يكون هناك شيء من متعلقات المنعوت، وهذا هو ما يسموه النعت الحقيقي يرفع ضمير المنعوت. فكأنك عندما قلت مررت برجل كريم، هناك ضمير مستتر في كريم يعود على الرجل، بينما عندما قلت مررت برجل كريم أبوه، لا، هنا أصبح الفاعل ظاهرا وهي كلمة أب. لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل، المهم أن تفهم المعنى. إذا فهمت المعنى هذا يجزي عن فهم التعريف الآخر، ما الفرق بين النعت الحقيقي والسببي. بالنسبة إلى النعت الحقيقي الذي يكون فيه النعت في الحقيقة لمنعوته، ينبغي النعت أن يتبع منعوته أيضا في الأمور 5 هذه، من حيث فإذا كان المنعوت مفردا يكون مفردا، وإذا كان مثنى يكون مثنى، وإذا كان جمعا يكون جمعا. مررت برجلين عاقلين، ومررت برجال عقلاء، تجمع تجمع، تثني تثني، تفرد تفرد. ينبغي المتابعة. وبالنسبة للتذكير والتأنيث كذلك ينبغي المتابعة. فأصبح النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10. أصبح النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10، 2 من 5 بالنسبة للرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير، وبالنسبة كذلك للإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ينبغي أن نأخذ واحدا من هذه وواحدا من هذه، فهي 10 أمور، ويتبع النعت منعوته في 4 منها. هذا ما يسميه ابن هشام قاعدة 4 من 10. هذا جيد أن تضبطه بهذه الصورة. أما إذا كان النعت سببية فإنه بالنسبة إلى المجموعة الأولى يتابع، لا إشكال. الإشكال في المجموعة الثانية، فإنه بالنسبة إلى الإفراد والتثنية والجمع يلزم الإفراد، يلزم الإفراد. طبعا هناك أحوال استثنائية لا نذكرها الآن، الأصل أنه يلزم الإفراد، يكون مفردا لا مثنى ولا يجمع، حتى ولو كان ما قبله مثنى أو جمع، أو كان ما بعده مثنى أو جمع، دائما يلزم الإفراد. وبالنسبة للتذكير والتأنيث فإنه يذكر ويؤنث باعتبار ما بعده وليس باعتبار ما قبله. فأقول مررت برجل عاقلة أمه، عاقلة النث، مع أن رجل مذكر. لماذا؟ لأن التذكير والتأنيث في السبب يكون باعتبار اللاحق أم وليس باعتبار السابق. وضحت هذه الصورة. بالنسبة للتذكير والتأنيث يتبع ما بعده، مررت بامرأة جميل أبوها، جميل ما أقول جميلة، جميل بالتذكير. لماذا؟ لأن النعت المنعوت أو النعت في الحقيقة أو المنعوت حقيقة هو ما بعدها، وما بعد جميل مذكر وهو الأب، لذلك ينبغي أن يذكر فنقول جميل. نعم، قلنا أخواه جميل من حيث الإفراد. نعم، مررت برجل حو، نقول مررت برجلين جميل، ماذا؟ أباهما ولا أبوهما ولا إيش نقول؟ أبوهما بالرفع، لأن أسماء الخمسة أو الستة ترفع بالواو. مررت برجل جميل، برجلين جميل أبوهما، فبقيت جميل، لم أثني جميل لأن المتبوع في مثنى رجلين أو أخوين، لم أثنيها لأن هذا نعت سببي، وفي النعت السببي النعت يلزم الإفراد دائما مفرد، لا نثنيه ولا نجمعه. وبالنسبة للتذكير والتأنيث فإنه يتبع ما بعده لا ما قبله. وضح الكلام؟ تفضل يا شيخ. طب لو كنا يعني مثلا أب يعني والدة الرجل غاب جميلة، كيف نحكي؟ جاء رجل أو مررت برجل جميل أبواه، أو جميل جميل أبواه، نعم، أو أبويه نقول أبواه، نعم، لأنه هو مرفوع، نقول مررت برجل جميل أبواه. فأبواه هذا فاعل للصفة، ما يعرب أبواه، فاعل للصفة المشبهة، وهو مثنى لأنها أبوان وحذفنا النون لأنه مثنى، فاعل مرفوع على مترفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف والمضاف إليه. أما الإعراب يبقى نعت، أما الناحية الإعرابية لا تتأثر بالناحية المعنوية، ولكن ينبغي عليك أن تضبط البابين ولا تدخل بينهما. النوع الثاني، فقط هذه قواعد عامة هي التي أصل باب النعت وما ذكرته لك، كل ما يذكر بعد ذلك هو من فروع باب النعت. الباب الثاني من أبواب التوابع عطف البيان. وعطف البيان الفرق بينه وبين النعت مسألة الجمود والاشتقاق. الأصل في النعت أنه مشتق، بينما الأصل في عطف البيان أنه جامد ليس من المشتقات، يكون من أسماء الأجناس، عرفت؟ هذا هو الأصل في عطف البيان. أما فائدة عطف البيان فهي فائدة النعت، الموضح في المعارف والمخصص في النكرات. فمثال ذلك، جاء أبو حفص عمر. الآن عمر هذه ليست من المشتقات، لا اسم فاعل، هذا علم شخص، وعلم الشخص ليس من المشتقات، فيعامل إذن معاملة عطف البيان ولا يمكن أن يعامل معاملة النعت. لماذا؟ لأنه لا يمكن حتى أن أؤوله بمشتق حتى أعيده إلى النعت، فلا يوجد في هذه الحالة إلا إعراب عطف بيان، وكل عطف بيان يجوز أن يعرب بدلا. جيد؟ وهذه إلا طبعا الصور المستثناة القليلة، هذه نتركها إلى محلها. أما الأصل كل عطف بيان يجوز أن يعرب بدلا، فعمر جاء أبو حفص عمر أو أقصى أبو حفص عمر تعرب إما بدلا وإما عطف بيان. ما الفائدة؟ التوضيح. إذا أعربت عطف بيان، طبعا إذا قلنا بدل لا نقول التوضيح، وإن كان هو بالمفهوم العام للتوضيح البدل، لكن البدل كما يأتي معنا هو المقصود في الحكم، دعه إلى حاله. أما عطف البيان ما فائدته؟ التوضيح. فأبو حفص كأن شخص قال من أبو حفص؟ فقلت له عمر رضي الله تعالى عنه. كذلك قوله تعالى يسقى من ماء صديد يتجرعه، يسقى من ماء صديد. الآن صديد هذا ليس من المشتقات، الصديد هذا يعني كيف تقول دم اسم سائل، الصديد هذا شيء من الذي يخرج من الجسد أو شيء، يعني هذا ما هو الصديد، يعني إذا أردت أن تعرفه ما يخرج من الأبدان، ما يخرج من الجروح، من مثل القروح وما شابه ذلك، جيد. وعصارة أهل النار، لا هذاك ليس، عصارة أهل النار جاء في تفسير رضعة الخبال، جيد. الآن بشكل عام الصديد لا تظن أنه من المشتقات على وزن فعيل، عرفت، هذا اسم لسائل يخرج، فهذا وصف للماء، وصف الماء بأنه صديد، كما لو وصف الماء بأنه ماء دم، الآن هذا جامد، فلا نقول صديد نعت، يعني صديد هذه كلمة جامدة ليست من المشتقات، لا تربطها بالمشتقات، هذا اسم سائل، اسم شيء، اسم مادة، اسم جنس، جيد. فذلك يعرب عطف بيان، ويجوز أن تعربه بدلا. طبعا هذا الأصل قد تجد البعض يحاول أن يعربه نعت، لا أقول لك لن تجد، عرف، لكن الطالب يحفظ القواعد حتى يضبط الميزان. أما الأقوال فلن تنتهي من الكتب. النوع الثالث من أنواع التوابع التوكيد. نعم نعم. لا الآن هذا الآن ما هذه نكرة، جيد. الآن لو أطلقت الآية كان يكون ما ممتاز، يعني لم نستفد، لم يكن ذما للكفار، فينبغي هذا التخصيص. إذن هو الآن لا، مو لأن الفائدة واحدة، الآن النعت وعطف البيان كلاهما يفيد التخصيص، كلاهما يفيد التخصيص في النكرات. أنا ما أقول لك نعت، أنا أقول لك عطف بيان، لكن أقول لك إذا وجدت البعض تأولها نعتا، نعم، شو الإشكال عنده؟ الإشكال هي فقط في مسألة الاشتقاق والجمود، أما من حيث المعنى لا مانع من أن تكون نعتا، لكن الإشكال أن صديد ليست من المشتقات، هذا الإشكال بيننا وبينهم. أما هي صديد عطف يعني المراد بها تخصيص هذا الماء، فالنعت وعطف البيان كلاهما يفيد التخصيص، كلاهما النعت وعطف البيان يفيد التخصيص كما مر معنا في التعريف، لكن الفرق بين النعت وعطف البيان أن النعت مشتق وعطف البيان جامد، هذا الإشكال الذي أو هذا الشيء الواضح الذي يفرق بين البابين، وإلا لم نفرق بينهما، جيد. طيب القسم الثالث من أنواع التوابع التوكيد، والتوكيد لفظ يؤكد متبوعه، وهو على نوعين، توكيد لفظي وإما توكيد معنوي. التوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ، جاء أخوك أخوك، إذا كان تكرار مثلا لاسم، إذا كان تكرار لفعل اضرب اضرب، هذا التوكيد. إذن التوكيد على نوعين، توكيد لفظي ويكون بتكرار اللفظ، تكرار اللفظة المراد تكرارها أو المراد توكيدها، يكون بتكرار اللفظة المراد توكيدها. القسم الثاني توكيد معنوي، التوكيد المعنوي له ألفاظ مخصوصة، النفس، العين، وكل، وأجمع، وتوابع أجمع أكتع وأبتع وأبصع، هذه قليلة، ولكن هناك ألفاظ محدودة وأشرها الكل وأجمعين والنفس والعين. لأن هذه الألفاظ المحددة التي وردت عن العرب إذا أكدت الكلمة بها يسمى هذا تأكيدا معنويا، لأنك لم تؤكد بتكرار نفس اللفظ، لا، أكدت باستخدام كلمات محددة أتت بها العرب لإرادة التوكيد. فأقول جاء محمد نفسه، وهذا التوكيد هو من التوابع، تقول توكيد مرفوع يجب أن يتبع متبوعه من الناحية الإعرابية تماما، جاء محمد نفسه، جاءت هند عينها. طبعا يعني الكلام في التوكيد واسع قليلا، يعني لا ينبغي أن تعرف أن الكلمة المؤكدة الكل أو عين أو نفس ينبغي أن تضاف إلى ضمير مطابق للاسم المؤكد، إذا كان مذكرا تضاف إلى ضمير مذكر، إذا كان مؤنثا تضاف إلى ضمير مؤنث، إذا كان جمع تضاف إلى ضمير جمع. وبناء على ذلك اختلفوا هل يجوز التوكيد في النكرات، اختلفوا هل يجوز توكيد النكرة، يعني يكون طبعا توكيد النكرة بالتوكيد المعنوي، هذا الخلاف هل يجوز توكيد النكرة بالتوكيد المعنوي. البصريون يمنعون ذلك، لماذا؟ يقول أن التوكيد يجب أن يتبع المؤكد من حيث التعريف والتنكير، جيد؟ والتوكيد اللفظة المؤكدة لا تكون إلا معرفة. لماذا؟ لأنها دائما مضافة إلى ضمير. فلذلك ينبغي دائما أن يكون المؤكد، المؤكد الذي هو قبل التوكيد ينبغي أن يكون معرفة. لكن البصريون أو الكوفيون يجوزون هذا، يجوزون هذا ويقولون إذا أفاد فاعل، وتبعهم ابن مالك رحمه الله تعالى، وإن يفد توكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع شمل. تبعهم ابن مالك، تبع الكوفيين في هذه المسألة وإن كان بصريا، لأنه رأى أن الأدلة عن العرب ثابتة بتوكيد النكرات، ثابتة بتوكيد النكرات، فلا يشترط فعلا المطابقة من حيث التعريف والتنكير، وإن كان الأغلب المطابقة، ولكن هل هو شرط لازم؟ عند البصريين نعم، وعند الكوفيين لا يشترط هذا الشرط. نعم نعم نعم توكيد كلهم أجمعون. وهو الخلاف في لفظة أجمعون، هل أجمعون يجوز أن يؤكد بها وحدها أم يجب أن تأتي بعد لفظة كل؟ جيد، الراجح جواز أن يؤكد بها وحدها، يجوز أن يؤكد بها وحدها. نعم أجمعون توكيد مرفوع على مطرف عين الواو لأن جمع مذكر سالم توكيد. نعم ما في إشكال، يجوز أن نجمع بين أكثر من لفظتي توكيد معنى على التتابع، جاء محمد نفسه وعينه، لا إشكال، هذا زيادة في التأكيد. والعرب نفسه وعينه مش عطف؟ لا ما قلتش وعينه، أنا قلت جاء محمد نفسه وعينه بدون الواو، أنت عطف إذا وضعت الواو. أيوة جيد، فأجمعون هي أصلا فيها إشكال، هل يجوز أن يؤكد بها وحدها أم دائما تأتي بعد كل؟ والذي يظهر جواز أن يؤكد بها وحدها كما جاء في الحديث فصلوا قعودا أجمعون، حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الإمام قائما فصلوا قائما، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. الآن بقي تابع، دخلنا في التابع الرابع وهو البدل. ما تعريف البدل؟ البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. الخلاف بين البدل وبين سابق وبين باقي أخوانه من التوابع أن التابع في الحقيقة يكون هو المقصود، هذا الفرق بين البدل وبين باقي إخوانه من التوكيد والنعت وعطف البيان. في البدل يكون المقصود في الحقيقة ما هو؟ التابع، مع أن اسمه تابع لأنه يتبع من الناحية الإعرابية، أما من الناحية المعنوية فكأن هو المقصود في الحقيقة. فإذا قلت جاء محمد أخوك، المقصود بحكم المجيء هو كلمة أخوك، وكأنك ذكرت محمدا توطئة لها. كذلك أكلت الرغيف ثلثه، المأكول أين هو في الحقيقة؟ الثلث. فالحكم الذي هو الأكل وقع على ماذا؟ هل على المبدل منه وهو المتبوع أم على التابع وهو البدل؟ على التابع وهو البدل، لأنه هو المأكول في الحقيقة. فالمقصود بالحكم هو البدل وليس هو المبدل منه، بخلاف إخواني من التوابع فإن المقصود في الحكم منها يكون هو المتبوع. وعطف النسق على أنواع، منها ما يكون المقصود بالحكم منه الذي بعد الواو أو بعد حرف العطف الذي هو التابع، ومنها ما يكون المقصود منهما قبل الواو أو قبل حرف العطف وهو المتبوع. أذن هو؟ جيد، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، ما فائدة هذا القيد بلا واسطة؟ أيوة إخراج الآن العطف النسق كثير من جيد لا يكون فيه التابع هو المقصود بالحكم، لكن بعض أحرف العطف تؤدي إلى جعل التابع الذي بعدها هو المقصود في الحكم، فيصبح إذن بعض أنواع عطف النسق داخل معنا في البدل أو في تعريف البدل، فينبغي أن نخرجها. فكيف نخرجها؟ نقول بلا واسطة، لأن بعض أنواع عطف النسق يكون نعم التابع هو المقصود في الحكم كما سيأتي معنا في بعض حروف العطف، ولكنه مقصود في الحكم بواسطة حرف العطف، بينما في البدل يكون التابع مقصودا بالحكم ولكن بدون واسطة حرف عطف. والبدل كما تعلمون على أنواع، بدل كل من كل، مثال ذلك جاء محمد أخوك، هذا يسمى بدل الكل من الكل لأن محمد وأخوك على الترادف. وبدل بعض من كل أكلت الرغيفة ثلثه، فالثلث هو بعض الكل، ولكن احترزوا هذا الضابط، في بدل البعض من الكل يكون البعض جزءا محسوسا من الكل، جزءا محسوسا. أذن يا أفار، نؤذن نكمل بعد الأذان إن شاء الله، نكمل الكلام في باب التوابع حتى ننهيه إن شاء الله، لعلنا نبدأ غدا في باب الممنوع من الصرف. فنقول إذن البدل على أنواع، بدل كل من كل وبدل بعض من كل، وقلنا في بدل البعض من الكل يكون الجزء أو البعض جزءا محسوسا من الكل، فالثلث هذا شيء محسوس من الكل. بينما في بدل الاشتمال وهو النوع الرابع هو يشابه بدل البعض في أنه جزء، ولكن يفترق عن بدل البعض بأن بدل الاشتمال يكون جزءا معنويا، شيء معنوي غير محسوس. جيد، في بدل الاشتمال يكون البدل شيئا معنويا، يعني شيئا غير محسوس. فمثلا نفعني زيد علمه وأعجبني المركز جماله، الجمال والعلم هذه أمور غير محسوسة، أمور معنوية، فهذا يسمى حينئذ بدل اشتمال. أما إذا كان البعض جزءا محسوسا فهذا يسمى بدل بعض من كل. هذا الفرق بين بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال. والنوع الرابع بدل الغلط. بدل الغلط طبعا هو على أنواع، البعض يجعله بدل نسيان وما شابه ذلك، لكن نحن نختصر ونقول بدل الغلط أن تقول كلمة لا تقصدها، ثم بعد ذلك تنتبه فتأتي بالبدل بنوع من الاستدراك. جيد، كأنك أخطأت في البداية، أتيت بكلمة أخطأت، لم ترد هذه الكلمة، جيد، فتأتي مباشرة بالبدل حتى تستدرك هذا الخطأ. فمثلا تقول أكلت لحما، أنت تريد أكلت عسلا، لكن اللسان سبق على كلمة لحم، وإن كانت هذه يعني سابقة لا غريبة، يعني أكلت لحما فمباشرة استدركت لا أنا أريد العسل، فتقول عسلا، جيد، أكلت لحما عسلا، فعسلا هي بدل من اللحم، هي المقصودة في الحكم، لأن اللحم ابتداء أنت لم ترد وإنما سبق اللسان إليه. جيد، طبعا وهذا طبعا خارج عن أنواع الفصاحة، لذلك في علم البلاغة عندما يذكرون البدل وفوائده لا يذكرون الغلط، لأن هذا ليس فصاحة في الكلام وإنما هو استدراك. لا لا، كيف تعلم المفعول به؟ لا، هذا الآن هذه جملة موجودة، هذه جملة موجودة، أنت لا تستطيع أن تحذف شيء وتعتبره غير موجود، الكلمة وجدت انتهت خرجت. النوع الأخير أو الخامس من أنواع التوابع وهو عطف النسق. عطف النسق هو التابع الذي توسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف، هذا أسهل تعريف لعطف النسق، التابع الذي توسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف. جيد، والآن حروف العطف هذا الذي يهمنا، إذن عرفنا أنه تابع توسط بينه وبين متبوعه حروف عطف، ما هي حروف العطف؟ هذا هو السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، ما هي حروف العطف؟ فنقول الناظم رحمه الله تعالى قال حروف العطف 10، هكذا عدها الناظم رحمه الله تعالى. ونحن نقسم هذه الحروف التي عدها الناظم إلى مجموعتين، نقسمها إلى مجموعتين. المجموعة الأولى من حروف العطف هي التي تجعل ما بعدها شريكا لما قبلها في الحكم، حروف عطف تجعل التابع شريكا للمتبوع في الحكم، أو تجعل ما بعدها شريكا لما قبلها في الحكم. أما من الناحية الإعرابية فهذه كل الحروف العطف وكل التوابع التابع فيها تابع للمتبوع من حيث الحكم الإعرابي. الحكم هنا المقصود به الفعل الموجود في الجملة أو ما فيه معنى الفعل، الضرب، الأكل، الشرب الذي صدرت به الجملة. جيد، فعندما أقول جاء محمد وزيد، الحكم طبعا هذه عبارة المناطق، جيد، تختلف العبارات باختلاف العلوم، المناطق يسمونه حكمة، جيد، أو عفوا المناطق يسمونه محمولة، أما الذين يسمونه حكما البلاغيون، المناطق عندهم موضوع محمول، البلاغيون يقولون مسند إليه، وبعضهم يقول محكوم ومحكوم عليه، والأصوليون أيضا يقولون محكوم ومحكوم عليه، الأكثر أن الأصوليون يقولون محكوم ومحكوم عليه، والبلاغيون يقولون مسند ومسند إليه، والمناطق يقولون موضوع ومحمول. أما عند النحاة هي نفس الكلمات، هي نفس المدلول، لكن النحاة ماذا يسمونها؟ مبتدأ وخبر وفعل وفاعل. النحاة الحكم عندهم ماذا؟ هو الخبر والفعل، الخبر في الجملة الاسمية والفعل في الجملة الفعلية. المناطق يسمون المبتدأ موضوعة ويسمون الخبر محمولة، جيد، البلاغيون يسمون المبتدأ مسند إليه ويسمون الخبر مسند. لذلك مثلا بعض من يكتب في النحو يستخدم عبارات المناطق، أو يكون طغى عليه علم البلاغة فيستخدم العبارات، لكن في الحقيقة كل علم له اصطلاحه الخاص، ويكون المدلول واحدا، فينبغي على الطالب أن ينتبه لهذه الجزئية. فعندما نقول الحكم نقصد به الحكم بالمعنى الأصولي، بالمعنى الأصولي، ويمكن أن تجعله معنى المعنى البلاغي. أما هو عند النحويين هو الفعل أو ما فيه معنى الفعل من المشتقات. فعندما أقول جاء محمد وبكر، هنا الحكم الإعرابي نحن متفقون عليه، أما الحكم الذي تضمنته الجملة وهو الفعل اشترك فيه ما بعد الواو مع ما قبل الواو، فالواو جعلت ما بعدها وهو محمد يشارك ما قبلها وهو زيد في الحكم أو بكر في الحكم. فهذا معنى حروف تجعل ما بعدها يشارك ما قبلها في الحكم. فالفعل الذي وجد في بداية الجملة ينطبق على ما بعد الواو كما ينطبق على ما قبل الواو. هذه الأحرف هي الواو، والواو كما تعلمون ذكرنا أنها تفيد مطلق الجميع، يعني لا تفيد على ترتيب معين، جاء محمد وعمر، لا تفيد أن محمد جاء بعد عمر، لا، يحتمل أنهما جاء معا، يحتمل أنهما جاء على الترتيب اللفظي، ويحتمل أنه جاء على عكس الترتيب اللفظي، والقرينة هي التي تحدد. لذلك هذا يسمونه مطلق الجميع، يعني أي أنهم جاءوا مع بعضهم، جمعنا بينهما، أيهما السابق جاء معا لا ندري. الحرف الثاني هو الفاء، والفاء تفيد ماذا؟ تفيد التعقيب، بالإضافة إلى المشاركة في الحكم. الكل يشارك في الحكم، لكن كل حرف له معنى خاص يختلف عن أخيه. فالفاء تفيد المشاركة في الحكم لكن مع ترتيب وتعقيب، فيها ترتيب، فما بعد الفاء حصل بعد ما قبل الفاء. فعندما أقول كل لحما فعسلا مثلا، الآن أكل العسل يكون بعد أكل اللحم، جيد، ولكن مع التعقيب يعني المباشرة، جيد. طبعا تعقيب كل شيء كما يكون بحسبه، ولكن المراد المباشرة. ثم تفيد الترتيب مثل الفاء، ولكنها على التراخي، لكنها على التراخي. جاء محمد ثم سعد، المقصود بهذه الجملة أن سعد جاء بعد محمد وفي مهلة. الرابعة هي حتى، حتى ولا تعطف إلا إذا كان ما بعدها جزء مما قبلها، لا بد أن يكون ما بعدها جزء مما أو جزءا مما قبلها، ويكون غاية، إما غاية في النزول أو غاية في العلو. مثلا يموت الناس حتى الأنبياء، حتى الأنبياء، الآن الأنبياء هم جزء من الناس، اتفقنا، وهم غاية في ماذا؟ في العلو، جيد؟ وقلت زارني الناس حتى الأنبياء، الآن الأنبياء غاية في ماذا؟ في النزول. فينبغي حتى إذا أردت أن تكون عاطفة ينبغي أن تكون جزءا مما من المعطوف أو من المتبوع، وتكون غاية إما في العلو أو غاية في النزول فقط، حتى يعني نتابع سريعا. أو هذا حرف يفيد التخيير أو التقسيم، له معاني عديدة، وأيضا طبعا مع إفادته المشاركة في الحكم، فما بعد أو يشارك ما قبلها في الحكم طبعا على وجه التخيير أو الإباحة. ثم ذكر إما، إما هذه وقع فيها إشكال، عدها الحريري وعدها ابن آج الروم، ولكن ابن مالك رحمه الله لم يعدها من حروف العطف. والمقصود بإما هي إما التي تأتي في سياق التفصيل، افعل إما كذا وإما كذا، والعاطفة هي الثانية وليست الأولى، انتبهوا لهذه الجزئية. إما العاطفة هي التي تأتي في سياق تفصيل، إما من بعد وإما فداء، جيد، لكن أيهما العاطفة، الأولى أم الثانية؟ الثانية، أما الأولى هي حرف تفصيل ليست عاطفة، جيد. لكن وقع الخلاف في ماذا؟ أن الثانية لا تأتي إلا وقبلها الواو، إما من بعد وإما فداء، فأيهما العاطف؟ فابن مالك وكثير من النحويين قالوا العاطف هو الواو، وإما لا تفيد العطف مثلها مثل ما قبلها، مثل الأولى لا تفيد العطف وأتي بها للتفصيل. لكن كثير من النحويين مثل الحريري رحمه الله، مثل ابن أجرم، عدها من حروف العطف، والذي قد يكون أقرب ومذهب ابن مالك، لأنه لا يجتمع حرف عطف، الواو حرف عطف، نحن متفقون، كيف نجمع بين حرفي عطف متتاليين؟ هذا فيه إشكال، جيد. فالذي يظهر والله أعلم أن إما ليست من حروف العطف. الحرف السابع هو أم، وأم حرف عطف إذا سبقته همزة التسوية. همزة التسوية هي الهمزة تسبق أم، تسوي ما بعد أم بما قبل أم في الحكم. طبعا ليس مراد الحكم العام الذي الجميع يشاركه، من خلال المثال يتضح، عندما يقول سواء عليك أكلت كذا أم لم تأكل كذا، إن التقدير سواء عليك فعلت كذا أو لم تفعل، سواء أفعلت كذا، عفوا، سواء أفعلت كذا أم لم تفعل كذا. فهمزة التسوية هي الهمزة التي سبقت بلفظة سواء، هي الهمزة التي سبقت بلفظة سواء، سواء مثلا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فهذه الهمزة لا يراد بها الاستفهام الحقيقي، وإنما يراد بها التسوية بين حالهم مع الإنذار وعدم الإنذار. لذلك سميت همزة التسوية لأنها سبقت بلفظة ماذا؟ سواء. أحيانا تحذف الهمزة وتقدر في السياق، يعني يجوز أن تقول خارج السياق القرآني سواء أنذرتهم بدون ذكر همزة الاستفهام، ولكنها مقدرة في السياق، فهذه تسمى همزة التسوية، تسوية ما بعدها بما قبلها، فعلت كذا أو ما فعلت كذا الأمر واحد. وكذلك تأتي في سياق الاستفهام، حتى يعني ليس التسوية، سياق الاستفهام، يعني أجاء محمد أم بكر؟ لذلك يقولون أم تأتي بشرط أن يسبقها إما همزة الاستفهام وإما همزة التسوية. همزة التسوية هي المسبوقة بكلمة سواء، همزة الاستفهام هذه لا، المراد بها الاستفهام ابتداء والتعيين ولم يرد بها التسوية. إذن هذه إذن الحروف ما بعدها يشارك ما قبلها في الحكم، هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية من حروف العطف لا يشارك ما بعدها ما قبلها في الحكم، وهي ثلاثة حروف: بل ولكن ولا. بل ولكن ولا. بل ولكن ماذا تفيد؟ نعم جيد. الآن بل ولكن هذه تفيد ما يسمونه بقصر القلب. بل ولكن تفيد ما يسمى بقصر القلب. ما معنى؟ إذا قلت جاء محمد، أو عفوا لم يأتي محمد بل بكر، متى تستخدم هذا الأسلوب؟ أو لم يأتي محمد لكن بكر، متى نستخدم لكن وبل؟ إذا كان السامع يظن أن محمدا هو الذي أتى، أخطأ فأردت أن أبين له لم يأتي محمد ولكن بكر، فقلبت له ما عنده من المعلومة، عنده معلومة خاطئة قلبتها له إلى الصواب، لذلك هذا يسمى قصر قلب. جيد. فبل ولكن كأنها ترد السامع إلى الصواب، كان يعتقد شيئا خاطئا فرددناه إلى الصواب، هو يظن أن محمد جاء فقلت له لم يأتي محمد بل بكر. لذلك يقولون لكن وبل لا تستخدم إلا في سياق نفي أو نهي. لماذا؟ لأن السامع يكون عنده معتقد، فينبغي أولا أن تنفيه أو تنهاه عنه، ثم بعد ذلك تأتي بالمعتقد الصحيح. لذلك هذا يسمى ماذا؟ قصر القلب. فبل ولكن إذن هل اشترك ما بعدها مع ما قبلها في الحكم؟ لا، صحيح، بالعكس، أنت نفيت الحكم عما قبلها وأثبته لما بعدها، لذلك لم يشتركا من حيث حكم الجملة. بس دعنا ننتهي من الجزئية. لا تفيد نوعان من القصر، تفيد نوعين من القصر، لا تفيد نوعين من القصر. النوع الأول قصر القلب على ما سبق أقول، لكن على عكس بل ولكن لا تكون عادة في سياق، يعني جاء محمد لا بكر، هو ظن يعتقد أن محمد هو أن بكر هو الذي جاء، فهي عكس بل ولكن في ماذا؟ أن ما بعدها يكون هو المنفي وهو غير المراد بالحكم بخلاف ما قبلها، فهذه عكس بل ولكن. فعندما أقول جاء محمد لا بكر، هو يعتقد أن بكر هو الذي جاء، فأخبرته لا، أنه جاء محمد لا بكر. بل ولكن نفس الأسلوب في قصر القلب، لكنها بالعكس، تنفي أولا المعتقد الخاطئ ثم تثبت المعتقد الصحيح. في قصر لا، لا تثبت ابتداء المعتقد الصحيح وتنفي المعتقد الخاطئ. لكن لا لها ميزة أخرى، أنها تفيد نوع آخر من أنواع القصر، وهو قصر الإفراد. قصر الإفراد، قصر الإفراد صورته، يعني أيضا هناك في اعتقاد خاطئ، لكن الاعتقاد الخاطئ صورته أن السامع يظن أن محمدا وبكرا كلاهما جاء. جيد؟ يظن أن محمدا وبكرا كلاهما جاء، فهنا عنده جزء من الصواب وجزء من الخطأ. جيد؟ فأثبت الصواب من كلامه وأنفي الخطأ، فلذلك يسمى قصر إفراد، يعني هو ثنى، لكن أقول لا، الذي جاء واحد ليس الاثنين، فأقول جاء محمد لا بكر، هذه تحتمل قصر قلب إذا كان يعتقد أن الذي جاء محمد فقط دون بكر، فأنا قلبت له المعلومة كلها. ويمكن أن يكون لا، هو يظن أن محمد جاء ولكن يظن أن بكرا جاء معه، فعندما قلت جاء محمد لا بكر أفردت، لا، أن عندك جزء من الصواب لكن المعلومة الثانية خاطئة، فلا مدلولها أوسع. لذلك لا تستخدم في سياق الإثبات، لا يسبقها في الإثبات في اللغة العربية، بخلاف لكن وبل يسبقها نفي. لماذا؟ لما قررها أن لا تثبت الاعتقاد الصحيح أولا ثم تأتي بلا، فينبغي أن نسبقها إثبات، بينما بل ولكن يسبقها النفي الخاطئ، فينبغي أن يكون السابق عليها نفي أو نهي ثم يأتي إثبات الصحيح. طبعا بل هل تأتي في سياق إثبات؟ نعم تأتي في سياق إثبات، ولكن لإفادة معنى آخر، ولكن لا نريد أن نأخذ من وقت أصول الفقه. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.